الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: الدعاء هو العبادة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه غلب على الناس سوء الأخلاق والأفعال، حتى كدنا لا يسع بعضنا بعضا، وهذا من وساوس الشيطان وإملاءاته على بني آدم. تجدني، لأنني لا أريدك أن تحيا معي، ألصق التهم بك وأفتري عليك وأقول ما ليس فيك، وترى الآخر يفعل هذا الفعل، حتى أصبحنا مزقا. ولكنني إخوتي الكرام، كلي أمل في الله تبارك وتعالى أن ترجع الأحوال إلى أحسنها، لأن البقاء دائما ليس للأظلم، إنما البقاء دائما للأصلح. ولذلك معنا قصة في حديث، الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. نقرأ القصة ثم نأخذ ما فيها من فوائد وعبر، عسانا أن نفيق وعسانا أن ننتفع بما فيها. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، أن وليدة كانت تقم المسجد النبوي، وكان لها في المسجد حفش، وكانت تجلس مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. ولما كانت تجلس معها كانت تحدثها عما كان من أمرها في الجاهلية، ويوما أخبرتها بقصة، ثم ذكرت بيتا من الشعر، قالت في البيت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فسألتها السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت لها: وما يوم الوشاح؟ فأخبرتها وقالت: كانت جويرية من أهلي قد خرجت بوشاح عليها فسقط الوشاح فرأته الحدية فنزلت والتقطته وطارت به. فلما افتقدت الجارية وشاحها أتت أهلها فأتوني واتهموني في وشاحها، فقلت لهم إني بريئة، فما زالوا بي حتى عمدوا إلى قبلي ليفتشوه، فأحسست أني في كرب، فدعوت الله تعالى بأن يبرئني من تهمتهم. قالت: وبينما أنا على حالي إذ بالحدية تلقي الوشاح، فأخذوا الوشاح وتركوني. ثم من بعدها تركت بلدتها وأتت المدينة المنورة وأسلمت وسكنت في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. تعالى بارك الله فيك ونبين ما في القصة. الوليدة مصطلح يطلق على المولود حال ولادته، ولكن يطلق كذلك على الكبيرة وعلى الأمة. والولية هذه امرأة، ذكرنا قصتها وسبب إسلامها. لما أسلمت سكنت في المسجد النبوي، وكان لها في المسجد حفش، والحفش خيمة صغيرة لا تتسع إلا إلى فرد واحد. عندنا خباء وعندنا حفش، الخباء خيمة واسعة، أما الحفش بيت صغير لا يتسع إلا إلى ساكنه. وكانت تجلس مع السيدة عائشة تحدثها، فحدثتها بما كان من أمرها. الوشاح يشبهه الآن السير، ولكن الوشاح سير مضفور من جلد مرصع باللؤلؤ، مرصع باللؤلؤ. كانت تتوشح به الفتاة يوم عرسها، تربطه من على عاتقها إلى كاشحها. هذا المكان يقال له الكشح، وهذا هو العاتق، واليوم نراه يرتديه القضاة على المجالس، أو يرتديه الطلاب المتفوقين عند تسليم الجوائز، يلبسه فوق الروب بمشبك من عاتقه إلى كاشحه. لكن وشاح الفتاة كان من جلد مرصع باللؤلؤ. الجلد طبيعته أحمر واللؤلؤ طبيعته لامع، فالحدية أي الحدأة، نسميها باللغة المصرية الحداية، والحدأة تحب اللحم. فلما رأت الوشاح من جلد مرصع باللؤلؤ ظنته لحما. الحمار لون اللحم واللؤلؤ لون التلبيس من الدهن، فظنته لحما، فلما سقط التقطته وطارت به على أنه لحم. لما طارت الحدأة بالوشاح افتخرت الجارية الوشاح فبكت وأتت أهلها، فأتوا إلى المكان فوجدوا هذه المرأة الضعيفة فاتهموها في الوشاح، ضربوها وآذوها حتى عمدوا إلى قبلها. والقبل الناحية الأمامية للإنسان، إن كان قميصه قدة من قبل، القبل يبقى ناحية وجه الإنسان. عمدوا إلى قبلها ليفتشوه، فدعت الله تعالى وهي على كفرها، دعت الله عند كربها وهي على الكفر أن يبرئها، فأسقطت الحدية الوشاح فأخذوه وتركوها، أول شيء في الرواية. أما البقاء ليس للأظلم، إنما البقاء للأصلح، والأصلح ليس شرطا أن يكون قويا، قد يكون ضعيفا، لأن الظالم لا يظلم بضعف إنما يظلم بقوة. الظالم لا يظلم حال كونه ضعيفا إنما يظلم حال كونه قويا. والمرأة ضعيفة وأهل الفتاة أقوياء، لما ظلموها واتهموها زورا وبهتانا دعت الله تعالى. يبدأ أول درس البقاء للأصلح لا للأظلم. والأصلح كما ذكرنا البقاء له، الدنيا ليست دار بقاء إنما هي دار ثانية، أما الدار الباقية الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان وليس الحياة، الحيوان إذا زادت حروف الكلمة زاد معناها، فالحيوان معناها الحياة الدائمة، معناها الحياة الدائمة التي لا انقطاع لها. والحياة الدائمة في الجنة، نسأل الله تعالى رضاه والجنة. لذلك في الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف ذو طمرين مدفوع بالأبواب لا يأبى به أحد. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل جواز جعذري مستكبر. إذن البقاء للأصلح وليس للأظلم. الدرس الثاني: المرأة مع كفرها لما أحست بالكرب وأحست بمرارة الظلم توجهت نحو السماء، وهذا كان شأن الكافرين، كان شأن الكافرين في الرخاء، كان شأنهم في الرخاء يسجدون للأصنام، وفي الشدة يتركون أصنامهم كلها ويلجؤون للسماء. والله يقول في كتابه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا كان شأن الكافرين في الشدة، لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى، وفي الرخاء يعبد ما يصنعه بيده. فالمرأة حال شدتها اتجهت للسماء: يا رب إني مظلومة فبرئني، فاستجاب الله لها. وهل يستجيب الله للكافر؟ نعم يستجيب للكافر ليبتليه، ليبتليه أيؤمن أم يظل على كفره. ويستجيب الله للكافر خاصة إذا كان مظلوما، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الظلم، للظلم دولة ودولته ساعة، وللمظلوم دولة ودولته إلى قيام الساعة، ودولته إلى قيام الساعة. لذلك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لذلك دعوة المظلوم اتقيها، اجعل بينك وبينها كما بين المشرق والمغرب، أيا كان المظلوم، ولو كان كافرا. الدرس الثالث في الرواية أن المرأة لما برأها الله تعالى تركت بلدة الكفر واتجهت إلى اتجاه المدينة المنورة. فلما اتجهت إلى هناك أسلمت فكان البلاء سببا في الرفعة، كان البلاء لها سببا في رفعتها. ومن ثم تعرف أن الإنسان منا إذا ما ابتلي ببلاء صغر أم كبر، حقر أم عجب، الأصل أن يحسن الظن بالله، الأصل أن يحسن الظن بالله ويحمد الله تعالى على بلائه ويسأله خيره، ويسأله خيره، ويسأله أن يعظم أجره. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة عليه أن يسترجع، وبهذا جاء القرآن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نحن كمصريين حصرنا المصائب في الموت فقط، ومن ثم لا نسترجع إلا عند الموت، والأصل أن نسترجع عند كل بلاء، عند أي بلاء ولو كان تهمة، فالتهمة بلاء، أسترجع الله عندها ثم أقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلصني خيرا منها أيا كان البلاء. لذلك المرأة لما ابتلاها الله على كفرها وصبرت واتجهت نحو السماء بدعائها أعقبها الله فرجا فأسلمت، أعقبها الله فرجا فأسلمت. ونحن إخوة الكرام في كرب شديد على المستوى العام، ولكننا ما توجهنا توجه المكروب، ما توجهنا لله توجه المكروب، ما توجهنا لله توجه المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لذلك واجب علينا إخوتي الكرام في كربنا العام أن نسأل الله سؤال المضطر، ونسأل الله سؤال المكروب، ولا نأيو عن الجهاد عن الدعاء أبدا، نشتغل في الدعاء دائما في صلواتنا وفي سائر أحوالنا. عسى الله تعالى أن يفرج كربنا وأن يبدل اضطرارنا إلى أمن وأمان وسلامة وإسلام. لكن إخوة الكرام الشيطان مع ابن آدم يبعده عما فيه مصلحته، قد يشغله بمصلحة ليبعده عن مصلحة أكبر، قد يشغله بطاعة ليقصيه عن طاعة أكبر. لذلك إخوة الكرام النجاة في الدعاء، النجاة في الدعاء، إزاحة الكربات وتفريجها في التوجه إلى الله وحده. إذن هذه ثلاثة دروس من الرواية، يبقى لنا فيها بقية بعد جلسة الاستراحة. الله أسأل أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم نبينا محمد ابن عبد الله، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن في الرواية كذلك ترك أرض المعصية إلى أرض الطاعة، هجرة دار الفساد إلى دار الإصلاح، هجرة المكان الذي يقع فيه الضيم إلى المكان الذي تمارس فيه العزة. الأصل هكذا، الأصل ألا أقيم على ضيم أبدا، هذا طبع الحر، والمسلم حر، طبع المسلم ألا يقيم على ضيم أبدا. المكان الذي يقع فيه الضيم، على الإنسان الذي وقع عليه الضيم أن يترك هذا المكان إلى مكان آخر يمارس فيه كامل عزته وكرامته، لأنه لا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلال. عيوا الحي والوتد، أكرمكم الله في الشعر، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي أي الحمار، والوتد الذي يربط فيه الحمار أكرمكم الله. الحمار يضرب ويذل ويشتم ويخزى وهو راضي، والوتد تضربه على رأسه وتخلعه وتضربه وتخلعه وتضربه وتخلعه وهو راضي. ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلال، عير الحي والوتد. والشافعي رحمة الله تعالى عليه قال في هذا: ترحل عن أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. معنى الكلام: الاغتراب وترك أرض المعاصي والفساد، وترك أرض الافتراء والزور والبهتان والكذب والاختلاق، إلى دار تستقيم فيها الحياة مع كامل الكرامة والعزة. الاغتراب يصنع الناس، يصنع الناس، فقد لا يعرف الإنسان في بيئته الأولى لأنه مجهول لا يعرف أحد، ومن ثم الجميع يفتري عليه ويكذب عليه ويبهته ويغتابه، لا حراك فيه. إن بقي على هذا سيظل في البركة السيئة إلى أن يموت، إلى أن يموت. ومن يتهيب صعود الجبال يعش دائما بين الحفر، هذا متهيب، سيظل قابعا في الذل حتى يموت. أما إن ترك المكان إلى غيره تعود إليه كرامته ويجلى، يجلى ويتضح إلى كل من يراه. مثله مثل العنبر، العنبر في أصله أكرمكم الله في التعبير زبالة في كرش الحوت، زبالة في كرش الحوت، لكن لما حمل من كرش الحوت ودخل المصانع تنافس الناس على شرائه، فأصبحوا يحملوه على العاتق، يضع عطره من العنبر على عاتقه، حتى إذا ما وقف جاره في الصلاة استحب رائحته، وإذا مشى سبقه عبيره وشذاه. وما عرف العنبر إلا بالتغرب، إلا لما دخل المصانع. كذلك الكحل في طبيعته حجر في الجبل، لو ذهب الإنسان لقضاء حاجته قد يتمسح به، لكن لما حمل من أرضه ودخل المصانع تنافسنا على شرائه لنضعه في أعز مكان. ف في أعز مكان وهو في أرضه كان يتمسح به الناس. لما تغرب أصبحنا نتنافس على حمله لنضعه في أعز مكان بين الجفن والحدق. لذلك إخوتي الكرام ينبغي لمن يهان في مكان أن يتركه إلى غيره حتى تعود له عزته وكرامته. يا أخي الإسلام الحنيف في الحدود أمر بالتغريب في الزاني البكر. الزاني البكر شاب لعب الشيطان به وأوقعه في فاحشة الزنا. زنا، هل عند الزنا تنتهي الحياة؟ معصية ألم بها. الإسلام أمر بأن يجلد الشاب 100 جلدة ويغرب 1 سنة. يغرب يعني يترك المكان الذي مارس فيه الفاحشة ويذهب إلى مكان آخر 1 سنة. لماذا 1 سنة؟ حتى ينسى الناس ذكر القصة، طيلة وجوده بين الناس سيتكلم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كلما رأوه تكلموا، لكن إذا غاب عنهم سيأتي خبر آخر يشغلهم وآخر يشغلهم وآخر يشغلهم حتى ينسوا الشخص كاملا. ومن ثم في هذه السنة يمارس عزته وكرامته ويدرب بالعواصف ويأتي بعدها إلى بلاده يعني لا نعم كالشمس. لذلك الإسلام ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة العباد. ومن ثم في قصة الوليدة ينبغي لمن أهين في مكان أن يتركه إلى مكان آخر لتعود له كرامته وعزته. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابة الكرام. اعلموا إخوتي الكرام أن هذه الجمعة جمعة كفالة اليتيم وهي آخر جمعة من الشهر الميلادي، فلا تنسوا الأيتام بارك الله فيكم. ومن ادخر شيئا عند الله وفاه الله تعالى إياه أحوج ما يكون إليه. واعلموا أن صدقة السر تطفئ غضب الرب وأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وأن شيئا عند الله سيبقى ولن يتركم الله تعالى أعمالكم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فمن كان يطمع في جوار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبخل بماله على الأيتام. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا وأن تزيح همنا وأن تذهب أحزاننا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا وأن تفك أسرنا وأن تقضي عنا ديوننا. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أصلح بين المصريين وهيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأكرمنا بجوار نبيك المصطفى في الفراديس العلى، وامن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.